ألف تحية ألف تحية لأعراس أحلى الأعراس إسلامية إسلامية فيها الخير كل الناس بلبل الإقبال غرر وبشير السعد طار جاءنا الهادي تعالوا دلوني علي سقوني الكاسو يخدوني يا أهلا ودي تعالوا دلوني علي سقوني الكاسو يخدوني علي سقوني بليلة هنية أهل المحبة شوية شوية شربتي والله ما غصبوا علي وأنا اللي قلت لهم يسقوني بلبل الإقبال بشير السعد قال جاءنا الهادي محمد شمس أفلاك الكمال كل إنسان إليه يلتجي حاشا يضم كل إنسان إليه يلتجي حاشا يضم سيد من راحتين نابع الماء زلال بلبل الإقبال غرّد وبشير السعد قاد جاءنا الهادي محمد شمس أفلاك الكمال قاد الغرام أنا روح تشكيله عن الهيام وشرح له خليله أنا روح تشكيله عن الهيام وشرح له قليله قال لي اللي يصبر حبه يجيله قلت لهم صابر على عيني بلبل الإقبال غرّد وبشير السعد قال جاءنا الهادي محمد شمس أفلاك الكمال جينا نبارك أحلب أجمل أيامه جينا نبارك للعريس أحلب أجمل أيامه جينا نبارك للعريس أحلب أجمل أيامه يا عريس الله يهنيك بنتي بأجمل لياليك يا عريس بنتي بأجمل لياليك يا عريس الله يهنيك بنتي بأجمل لياليك يا عبد الله نام بروك دم على هذا السنون يا عبد الله يا مبروك دم على هذا السنون يوم تختار انت رفيق لا تغتر لبين دمه جينا نبارك للعريس أحلب أجمل أيامه جينا نبارك للعريس أحلب أجمل أيامه نعم العرس كن مسرور معنا مع فرقة الأمداح كن مسرور معنا مع فرقة الأمداح مسرور معنا مع فرقة النور جنب عرسك الفجور ربك تحظى بإكرامه جينا نبارك للعريس أحلب أجمل أيامه جينا نبارك للعريس أحلب أجمل يا عريس الله يهنيك بنتي بأجمل ليالي يا عريس الله يهنيك بنتي بأجمل ليالي يوم تختار انت ترافيك لا توتر لبيلا موزي بأجمل أيامه خلي العرس أحلى الحفلات مع والي موت شريفات خلي العرس أحلى الحفلات مع والي موت شريفات خلي العرس أحلى الحفلات مع والي موت شريفات خلي العرس ينكس على موسينا البارد للعريس للعريس أنا بأجمل